نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عنادهم الحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله مقيما أراده من أهل الإيمان بجهد مؤلم. هذا كله لمن يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. متى هذا النكال لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا إليما؟ متى؟ قال: يوم ترجف الأرض. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يعني ينكل الله سبحانه وتعالى بالكافرين ويعذبهم يوم ترجف الأرض. يعني ترجف يعني تتزلزل الأرض والجبال. وكانت الجبال هذه الكبيرة العظيمة كثيبا، يعني الكثيب هو الرمل المجتمع، مهيلا سائلا بعد اجتماعه. هذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة، إنا أرسلنا إليكم رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم يشهد عليكم يوم القيامة بما يصدر منكم من العصيان، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول، فرعون عصى موسى، فأخذناه أخذا وبيلا شديدا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سور وآيات أخرى. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كما أن الله سبحانه وتعالى عذب وأهلك فرعون، الله سبحانه وتعالى يخاطب كفار مكة يقول: فكيف تتقون إن كفرتم، إن كفرتم ولم تؤمنوا بهذا الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، فكيف تتقون؟ يعني كيف تتقون، يعني كيف تتحصنون، كيف تحمون أنفسكم من عذاب الله إن كفرتم؟ متى؟ يوما، يعني عذاب يوم يجعل الولدان شيبا، من هول يوم القيامة يكون الشاب يوم، يقول الله سبحانه وتعالى: يوما يجعل الولدان شيبا، من عظمته وهوله. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء منفطر، السماء هذه السماء التي تشاهدها منفطر، يعني ذات انفطار، يعني تنشق في هذا اليوم. السماء منفطر به، يعني بهذا اليوم لشدته. كان وعده مفعولا، وعد الله سبحانه وتعالى بمجيء هذا اليوم مفعول، يعني كائن لا محالة. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة، هذه الآيات المخوفة تذكرة عظة للخلق. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، الذي يريد الخلاص من هذا العذاب الأليم يتخذ إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة سبيلا، فيسلك طريق المتقين ويترك طريق الكافرين، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار.

ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون به نحوه. وقد روى سفيان بن حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي واسمه على قدميه حافيا غير ناعل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد وعمر الأودي قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مقام إبراهيم، قال الحرم كله مقام إبراهيم، ولفظ عمر الحجر كله مقام إبراهيم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال الحج مقام إبراهيم، هكذا رأيته في النسخة، ولعله الحجر كله مقام إبراهيم، وقد صرح بذلك مجاهد. وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. إلى هنا قد وصلنا إلى الموضع الذي تم فيه المسح، والله المستعان، وبه الثقة وعليه التكلان. مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. نقص منه النفقة والحديث من البيت كمل ابن الزبير ثم هدم الحجاج بن عبد الملك وعاد على بناء الأرض. نعم. والظاهر ما له لأن البيت كان في عهد إسماعيل وعهد إبراهيم. صلى الله عليه وسلم نزل عليه الآية. الآية قال الله سبحانه وإسماعيل، يعني أثبت الله أن إسماعيل كان مع إبراهيم. هذا عندنا. وإن يرفع إبراهيم إبراهيم ينزل إسماعيل. يقول ثم على أهل مقطع بعهد إسماعيل، لا يحجم مقطع الأخير، لا يحقر عند بعث النبي عليه الصلاة والسلام. كان البيت كاملا ما خرج المسجد لما بنى إبراهيم وإسماعيل. لعلهم شيخنا كتب ما لنا حل في هذا، لأن البناء أصله إبراهيم، إسماعيل مساعد. اتصال في البيت. قال صلى الله لما قالت عائشة إن تريد دخول البيت قال صلي في العيد فإنه من البيت. استقبل البيت، استقبل بقية البيت. وقد صرح بذلك مجاهد وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية، فما قال الحسن البصري وغيره كان قدره يقتله ويقتله ويضعه في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال السلاح انه ان هذا قاتل فلا حتى يخرج من الحرم في عهد الجاهليه. وكما النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس انه لا يسرق دمك ولا يضع بها شجره. قال انما من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد، والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. بل الذين كفروا يكذبون بالبعث، يكذبون بالقيامة واليوم الآخر، والله أعلم بما يوعون. يوعون بما يجمعون يعملون، يجمعون في صحفهم أعمالهم. الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأعمال من الكفر والتكذيب والأعمال السيئة. فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم، يعني مؤلم في الآخرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا هنا بمعنى لا، بمعنى لكن. لكن إلا الذين آمنوا، يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع، غير منقوص، لا يمن بهم، لا يمن بهذا الأجر العظيم عليه أحد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع التاسع من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ونشرع في تفسير سورة البروج. وسورة البروج مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والسماء ذات البروج، البروج يعني الكواكب، وشرحنا البروج في سور سابقة. والسماء ذات البروج يعني الكواكب، واليوم الموعود وهو يوم القيامة، وشاهد، الشاهد هو يوم الجمعة، شاهد سمي الشاهد يوم الجمعة لأن يوم الجمعة يكون يشهد على كل عامل بما يعمل فيه، ومشهود وهو يوم عرفة، مشهود لأن الناس يشهدون في مواسم الحج والملائكة كذلك تشهد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود. قتل أي لعن أصحاب الأخدود. الأخدود يعني الشق في الأرض، حفروا حفرة في الأرض فألقوا فيها المؤمنين، فألقوا فيها المؤمنين. ومكانهم الأخدود، مكانهم في نجران، مكانهم في نجران، أصحاب الأخدود هم في نجران. ومن يذهب إلى نجران ويذهب إلى هذا المكان أصحاب الأخدود يجد حتى الآن فيه آثار، فيه آثار فحم وآثار كذلك عظام صغيرة كما نشاهده أمامنا. يقول الله سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود. والقصة معروفة أن كان ملك له ساحر، فبعث إليه غلاما يعلمه السحر، فكان الغلام يمر على راهب فأعجبه كلام الراهب، فبدأ يعني تتبعه فعلم به الملك فأمره أن يرجع إلى دينه، يعني ترك السحر وترك الكفر فآمن بالراهب، فأمره أن يرجع عن دينه فقال: لا أفعل. فاجتهد الملك في إهلاكه فلم يقدر، فقال الغلام: لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، اجمع الناس في صعيد واحد واصلبني على جذع وارمني بسهم وقل بسم الله رب الغلام. ففعل فمات، فقال الناس: آمنا برب الغلام. فخد الأخاديد، حفر الحفر وأضرم فيها النار، فقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه في النار. ففعلوا، قتل أصحاب الأخدود. قالوا أنهم من نصارى نجران، أنهم من نصارى نجران، وقالوا والله أعلم أن هذه القصة حصلت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة، والله أعلم، والله أعلم. قتل، القتل، قلنا قتل أصحاب الأخدود. القتل هنا قتل يعني لعن، والقتل في القرآن له معاني. المعنى الأول القتل المعروف، وكأي من نبي قاتل معه ربيون ومن يقتل مؤمنا متعمدا. المعنى الثاني للقتل بمعنى القتال، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني فقاتلوهم. المعنى الثالث بمعنى اللعن، مثل ما مر: قتل الخراصون، وقتل الإنسان ما أكفره، قتل أصحاب الأخدود. المعنى الرابع القتل بمعنى التعذيب، أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني عذبوا تعذيبا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. النار الأخدود هي النار ذات الوقود، أوقدوا عليها يوما ثم يوما حتى صارت نارا محرقة. إذ هم عليها قعود، الملك وجنوده قعدوا عند هذه الحفرة التي فيها النار، التي فيها النار، فهم قعود والملك جالس عند الأخدود يعرضون المؤمنين على الكفر، فمن أبى ألقوا في النار. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين، المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، من تعذيبهم بالإلقاء في النار شهود، يعني حضروا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم، ما نقموا يعني ما أنكروا عليهم، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم، العزيز الحميد، يعني ما نقموا، ما أنكروا عليهم إلا أنهم يؤمنون بالله العزيز في ملكه الحميد، يعني المحمود في أفعاله. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة، صبروا على التحريق بالنار ولم يرجعوا عن دينهم، فكذلك المؤمن يجب عليه أن يصبر على الأذى مهما في سبيل دينه، مهما وجد من صعاب. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، يعني أنكروا الكفار أنهم أن المؤمنين آمنوا بالذي له ملك كل شيء والله على كل شيء، يشهد على ما فعله الكفار بالمؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالإحراق في الأخدود، والذي يفتن المؤمن والمؤمنة إلى يوم القيامة ثم لم يتوبوا في حياتهم، فلهم عذاب جهنم بسبب كفرهم، بسبب فتنتهم للمؤمنين والمؤمنات، ولهم عذاب الحريق، عذاب يحرقهم في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن يزيد بن أمية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الزهري به، ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، وروي من حديث أسامة بن زيد. وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان عن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكذا رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث منصور بن وردان به. ثم قال الترمذي: حسن غريب. وفيما قال نظر،

الصور وهو النفخة الثانية، فذلك يومئذ، يعني فذلك يعني وقت النقر، يومئذ يوم عسير يعني شديد الأمر، على الكافرين غير يسير، لكن على المؤمن هو يسير وليس على وليس شديد عليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني اتركني، هذا تهديد، ومن خلقت وحيدا. خلقه الله سبحانه وتعالى وحيدا في بطن أمه، وهو الوليد ابن المغيرة، خلق منفردا بلا أهل ولا مال. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. وجعلت له مالا ممدودا، خلقته وحيدا ومع ذلك لما عاش في هذه الدنيا وجعلت له مالا ممدودا، مالا واسعا من الزروع والضروع والتجارة. بعض أهل العلم يقول هذا المال يقول عنده غلة شهر بشهر، وبعضهم يقول أنه 1000 دينار، يعني بعضهم يقول أنه بستان كان له في الطائف. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، بنين قالوا أنهم 10 أو أكثر، شهودا يعني يشهدون المحافل وتسمع شهادتهم. ومهدت له تمهيدا، بسطت له في العيش والعمر والولد تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ثم يطمع أن أزيد، الزيادة أن أزيده من المال والولد، أو أن أزيده بأن أدخله الجنة، كلا يعني لا أزيده على ذلك ولا أفعل. قالوا فمنعه الله سبحانه وتعالى المال والولد حتى مات فقيرا. لماذا؟ إنه كان لآياتنا عنيدا، لآياتنا أي القرآن عنيدا أي معاندا، ويستهزئ بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم. سأرهقه يعني سأكلفه صعودا يعني مشقة من العذاب، وهذه المشقة قالوا أنه جبل يصعد عليه في النار ثم يهوي به ويكون هذا عذابه، كلما صعد عليه هوى به يعني جبلا من النار. إذن سأرهقه صعودا يعني أكلفه مشقة من العذاب مؤلمة. يقول الله سبحانه وتعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. إنه أي الوليد ابن المغيرة، إنه فكر ماذا يقول في القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكذب، كيف يفتري على هذا القرآن، وقدر في نفسه ماذا يقول. فقتل بمعنى لعن، لعنه الله سبحانه وتعالى، فقتل كيف قدر يعني لعن على أي حال قدر من الكلام الذي سيقوله. ثم قتل كيف قدر، هذا من باب التأكيد، ثم قتل كيف قدر يعني هذا من باب التعجب والإنكار والتوبيخ. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. ثم نظر يعني في وجوه قومه أو فيما يقوله في القرآن. ثم عبس وبسر، عبس يعني قبض وجهه لأنه بدأت نفسه تضيق، وبسر يعني زاد في القبض، فنظر كراهية شديدة لأنه ما استطاع أن يقول قولا واضحا في القرآن. ثم أدبر يعني أدبر عن الإيمان بهذا القرآن، واستكبر تكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فقال إن هذا يعني فيما جاء في إن هذا إن هذا إن يعني بمعنى ما هذا إلا سحر يؤثر يعني هذا الكلام الذي قاله محمد هو ينقله يؤثر يعني ينقل نقله عن السحرة. إن هذا إلا قول البشر إن بمعنى ما هذا إلا قول البشر يعني هو من كلام الإنس وليس من كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى مهددا له سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سأصليه يعني سأدخله سقر يعني جهنم وما أدراك ما سقر هذا من باب تعظيم شأن جهنم. لا تبقي لهم لحما إذا أكلت ولا تذر يعني لا تذرهم لا تتركهم إذا أعيدوا فيها خلقا جديدا لا تتركهم بل كذلك تأكل لهم لحما كذلك. لواحة للبشر لواحة أي محرقة للبشر يعني للبشرة عليها 19 19 من الملائكة وهم خزنة جهنم. قال بعض الكفار وكان قويا شديد البأس أنا أكفيكم 17 واكفوني أنتم 2. وبعضهم قال أنا أمشي بين أيديكم وأدفع 10 بمنكبي الأيمن و9 بمنكبي الأيسر فندخل الجنة. هذا كله استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا في حديث أبي عمرو الأوزاعي حدثني إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر حدثني عبد الرحمن بن غن أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. نهاية ما وقع من سقط بعون الله تعالى. ونسأل الله عز وجل حسن عونه عسى أن نجده ثم نلحقه إن شاء الله تعالى. نهاية صفحة 86 و300 ويعقبها بداية صفحة 87 و300 وهو الذي يقع في أول حلقة 14 من شهر ربيع الأول لعام 400 و1000 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام الموافق الأحد. تفسير قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.